لا ينقي كما لو غمست الجناح الثاني. وهذه الحكمة الله سبحانه وتعالى هو اللي أعلم بمداها وكيف أوجدها. والله ما نعلم. الحديث يشؤون الصحابة مع واحد طبيب معامل تحليل، وذهبنا العمرة سوا ونزلنا في رابغ ايام ما كان الدباب فيها متربي ما شاء الله كده كبره. جلسنا في القهوة تغدينا وجبنا الشاهي، انتظرت شوية في ايده ذبابتين قد النحلة يتضارب وطاحوا الاثنين في الكاس قدامي. انا قلت هذه فرصة. لاحظ نظرات الدكتور وتغافلت عن الدباب، قال عطيه الحق الحق الحق. قلت ها، وغمسها في الداخل وندرتها واخذت اشرب. انا ابغى اصير الدكتور لان اعرف هذا عند الدكاترة شيء كبير. قال ايش هذا؟ قلت له قال رسول الله. قال هذه كمان قال رسول الله؟ كان كثيرا ما تأتي مناسبات وقل له سنة رسول الله. قال هذه كمان سنة رسول الله؟ قلت له نعم. قال وش قال؟ قلت له كذا كذا كذا كذا. قال عجيب، تدري ان هذا الحديث صحيح؟ قلت وش عرفك انت بالصحيح والضعيف؟ انت في الطب والدكتور، وش عرفك بهذا؟ قال كنت في ألمانيا وتعلم، وانقطعت علينا المصاريف للحروب العالمية، حرب العالمية الأخيرة، وصرت اشتغل في مطعم انا وثلاثة زملاء ندرس الطب وفي الليل نغسل مواعين عشان نعيش ونواصل دراستنا. هذه والله الرجولة الصحيحة. يعني يقول في وقت من الاوقات فاذا لوحة في الكلية في الفانوس حق الاعلانات واجوا اذا بها اعلان اكتشاف بكتيريوج اي مبيد البكتيريا من الذباب. واستعجبت وتتبعنا، هذا كان من اثر واقعة العلمين الجنود والضباط، حركة طويلة عريضة منا شغل فيها، يكفينا هذا. اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع ما يخالطنا في بيوتنا وحياتنا، اما الذباب فعلمنا كيف نتعامل معه. ويقول اطباء القدامى اعظم كحل للعين هو الذباب، اذا جمعته في ماسورة صلب وحرقته على النار ثم سحقته واكتحلت به بس تروح تسواه بعدين تقول فلان سواه. ثم هذه الفأرة كيف نتعامل معها، وهو خاصة في السائل. إذا لو رأيناها تأكل من الدقيق، تأكل من الحب، تأكل من كذا وراحت لا شيء، وإذا شربت من السمن وراحت لا شيء، إنما يهمنا إيش؟ أنها إذا ماتت، لأنها بموتها تتنجس وتنجس ما حولها. فبين هنا صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. طيب الحولية هذه مسافتها قد ايش؟ قد يختلف بعض الناس، قيمت سنتي واحد ولا نصف سنتي ولا 10 سنتي. بعضهم يبالغ ويقول عرض الكف، وهذا اعتقد انه كثير. وقل يرجع الامر في الحولية الى نوع جمود السمن، قد يكون جامد جارس واصبعك ما يتعدى فيه، فهذا لا يتعدى النجاسة سنتي واحد. وقد يكون جامد جمود ما لم ينضج، لو حركته بقوة ربما تحرك، فهذا يحتاج الى توسيع حولها نوعا ما. وهنا يقول في الحديث الاول حديث ميمونة القوها وما حولها ثم ايش؟ وكلوه. إذن هذا حكم وقوع الفأرة في السمن الجامد.